بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقفنا عند مسألة 55، قال: وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة، لحديث ثوبان رضي الله عنه المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الثوبان الذي مر في المسألة قبلها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة وأتي بدابة في الذهاب فلم يركب، وأتي بدابة عند الانصراف فركب عليه الصلاة والسلام، قال: إنه كانت الملائكة تمشي فكرهت أن أركب والملائكة تمشي، الانصراف ذهبت الملائكة فركب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول: ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن التحتاح رضي الله عنه ونحن شهود، وفي رواية: خرج على جنازة ابن التحتاح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل، فرس العري يعني الذي ليس عليه السرج ولا لكام ولا مش مجهز، يعني ليس عليه السرج واللكام واللكام لومين، أي مجهز بالفرس للركوب عليه. ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف، يعني فركب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس حين انصرف. قال: فجعل يتوقص به، أي يثب ويقارب الخطى، ونحن نتبعه نسعى خلفه. جعل الفرس يسرع يعني. قال: وفي رواية: حوله، ونحن نتبعه نسعى حوله. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عفق معلق أو مدلل في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيضا يعني أحدثين أن التبشير بالجنة كان لعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم بشروا بالجنة بأعيانهم، ليس فقط مقصورا على العشرة، لكن هؤلاء العشرة لهم فضل خاص ومن أفضل الصحابة، وقلنوا في حديث واحد، يعني قرنهم قصصا، قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمهم في يسردهم في سياق واحد لفضلهم وسبقهم رضي الله عنه. لكن في حديث أخرى بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة آخرين في الجنة، منهم ابن الدحداح رضي الله عنه. الشاهد من هذه الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عند الانصراف من الجنازة، فدل على جواز الركوب. وحتى في الذهاب كما مر بنا الركوب جائز أيضا، لكن يعني خلاف الأولى والأفضل، لكن في الرجوع يعني الركوب جائز بلا كراهة، ليس هناك أفضلية من المشي على الركوب في الانصراف من الجنازة، لكن في الذهاب المشي أفضل من. قال: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور. طبعا هذا رأي المؤلف يعني رحمة الله عليه، لكن أكثر العلماء المعاصرين يرون أنه يعني لا حرج في هذا، خاصة يعني أن المسافات يعني متباعدة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانت المدن صغيرة والمقابر متوفرة، يعني كانت أراضي شاسعة، وكلما اتسع العمران قليلا اتخذوا إليه مقبرة. في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت المقبرة في وسط المدينة الرقيع، وأبعد نقطة عن المقبرة يعني لا تبعد أكثر من 3 أميال تقريبا، يعني أبعد نقطة عن المقبرة في داخل المدينة. فكان يعني يسهل المشي وكذا، اما الان مثلا مرات تجد المقبره تبعد عشرات الاميال، ما المسافات الشاسعة والشق الحمد للموكب أقدامنا. فيقول المؤلف وانا رحمه الله يقول يعني حمل الجنازة في السيارات والسير المشجعين في السيارات خلفها يقول لا تشرع البتة وذلك لأمور. الأول أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيه، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، بعضها في الأمر والحظ على مخالفتهم في عباداتهم وأشيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فإن شاء الاطلاع عليها فيرجع إليه. مسألة أنه يعني تقرر في الشرع الحث على مخالفة أهل الكتاب وعدم تشبههم في عادتهم، فهذا حق يعني ورد في نصوص وأحاديث كثيرة تحث على عدم التشبه بأهل الكتاب، لكن يعني يقيد ذلك أهل العلم أنه ما كان من خصائصهم يعني وشعائرهم ويميزهم عن غيرهم ويميزهم عن المسلمين. أما يعني هناك أمور يعني تكون من العادات المشتركة، الأخ اللي بيتكلم بس يعني هناك يعني بعض الأمور تكون من العادات المشتركة يعني التي يشترك فيها الناس كأنواع الثياب والمناكب والمطارق، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لابس جبة رومية واستعمل أسلحته وحضر الخندق وهو كان من طريق الفرس مثلا يستعملونها أو كده، فما كان يعني من عاداتهم مما يعني لا يخصصهم أو يميزهم عن يعني عن المسلمين، وإنما يعني يستعملوا عموم الناس وكده وليس من شعائر دينهم ولا مما يتعبدون به، فيرجع الأمر إلى الجواز. قال الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا، وإنها بدعة في العبادة. فإن هذا الأمر أيضا محل مناقشة، يعني لأنه البدعية يعني تكون عندما يقصد التقرب لهذه الهيئة، لكن الذين يشيعون جنازة في السيارات يقصدون تقرب إلى الله تعالى يعني بحمل الجنازة في السيارة والمشي في السيارة، يعني التقرب إلى الله اتباع الجنازة. أما هيئة الاتباع يعني كونها في السيارة فهذا لا يقصد به التقرب إلى الله ولا يقصد به التعبد حتى يكون فيه بدعية. من بدعية لو أنه يقصد التعبد بالكعبة في السيارة ويعتقد أن الكعبة في السيارة يعني ثواب وأجر أفضل ويقصد التقرب بهذا فهذا لا يدخل في البدعية. لكن إذا كان يعني التقرب إلى الله إنما هو باتباع الجنازة، وأما كونه في السيارة هذا فقط للحاجة إليه وليس يعني للتقرب منه، فهذا مثل ركوب السيارة في الذهاب إلى المسجد للصلاة، وركوب السيارة في الذهاب إلى الحج أو الطائرة في الذهاب إلى الحج أو كذا، فهذه وسائل يعني لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحاج يعني لا يقصد التعبد بركوب الطيارة والسيارة والذهاب إلى المسجد للصلاة، لا يقصد التعبد بركوب السيارة، وإنما التعبد هو بالمشي للصلاة والذهاب إليها، وإنما هذه الهيئة فقط يعني للحاجة والمصلحة يعني ليس يتقرب إلى الله بهذه الهيئة معتقدا أنها أفضل من هيئة المشي يعني وفيها ثواب أعظم إلى آخره. قال الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر بالآخرة أو وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. يعني هذا لا يفهم يعني سألة أن الذكاء في السيارة لا يتذكر الآخرة والذكاء على القلم لا يتذكر الآخرة. إن شاء الله الذي يريد أن يتذكر الآخرة يستحضر هذا المعنى ويتذكره سواء ركب أو مشي. قال أقول إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. قال: ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم للآخر. الذي حمل الأوروبيين على جعل الجنازة بالصندوق وغلق داخل صندوق السيارة ومشوا مرار السيارة حتى لا يروا الميت ويتذكر جسمان الميت والسلام. قال الرابع: أنها سبب قوي لتقييد المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة رقم 46 من هذا الفصل. ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيع، هو له قيراط له قيراطان، فيقول يعني عندما تكون الجنازة على السيارات يقل عدد المشيعين. هذا في الحقيقة يعني قد يكون العكس أحيانا إذا كانت المسافات شاسعة وقرر أصحاب الجنازة المشي بها، بالعكس هذا قد يقلل الناس أكثر، يعني ليس كل الناس يقوى على المسير، يعني أميالا كثيرة تمشي مع الأقدام أو كذا. الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف يعني في الشريعة أو من الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. قال: والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانها من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. يعني خلاصة الأمر يعني إذا كانت المقابر قريبة كحال يعني القرى الصغيرة التي يعني تكون فيها المقبرة على بعد يعني خطوات قليلة ويسهل على الناس المشي وكذا، فلا شك أن حمل الجنازة يعني بدون سيارة واتباعها على الأقدام يعني أولى وأفضل وأكمل. لكن إذا كان يعني في الوضع هنا في هذه البلاد يعني مقر بعيدة وتبعد أحيانا يعني أكثر من 10 ميل و 20 ميل من الإمارات، يعني يسكن مثلا في جنوب البلد والمقبرة مثلا في أقصى الشمال، ولا يسكن في منطقة فريدل ولا بيين والمقبرة في كل مسجد ولا كذا 25 ميل ولا 30 ميل ولا كذا. نعم درجة حرارة يعني 30 ميل ولا نعم، بالإضافة إلى الثلج والثلوج والحرارة الباردة وكذا إلى غير ذلك، يعني لا حرج إن شاء الله يعني مثل هذه الحالات يعني في استعمال السيارات وكذا. طيب قال مسألة رقم 57: قال القيام لها منسوخ وهو على نوعين. القيام للجنازة منسوخ وهو على نوعين. الأول قيام الجالس إذا مرت به. يعني شخص قد يكون سيشيع الجنازة أو شخص جالس مثلا أمام بيته أو جالسين في يعني يتكلمون في الطريق ولا كذا ومر الجنازة فيقومون لها حتى تمر. النوع الثاني وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. ذهب إلى المقابر يظل المشيعون قائمين لا يجلس أحد حتى توضع على الأرض ثم يسمح لهم بالجلوس. فيقول هذان النوعان يعني كان مشروعين ونسخا، فبالتالي لا حرج يعني على من جلس أثناء مرور الجنازة ولا حرج على من جلس قبل وضع الجنازة على الأرض. في نفس الوقت لا حرج على من قام يعني كان قائما قبل أن توضع الجنازة على الأرض، يعني لا يؤمر الناس بالجلوس يعني، لكن لا يحرج على من جلس لأن هذا الحكم قد نسخ. قال: والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. هنا قول ثم جلس فجلسنا دل على أن هذا هو آخر الأمر. لا يقبل. وفي لفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. في لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وغلبت الحديث يعني بعض في الصحيحين وغيرهما أن مرت جنازة يهودية فقام فقام النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقام وظل قائما حتى مرت الجنازة، فلما مرت جلس فقال يا رسول الله أنه يهودي، قال أوليست نفسه، قال أوليست نفسه. فالقيام هنا يعني لحرمة الموت يعني وليس يعني تعظيما للميت، ثم إن هذا الحكم نسخ يعني كما مر على الراجع يعني، فبالتالي لا يسمى القيام عند مرور الجنازة. لكن من الفقهاء من يقول يعني نسخ الوجوب وبقي القيام ندب أو الجواز أو كذا. قال ويستحب لمن حملها أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قد يستحب لمن حمل الجنازة أن يتوضأ استحبابا يعني، لكن يعني لا وضوءه لا ينتقل وصلى يعني حملها وصلى بغير وضوء لا حرج عليه الصلاة الصلاة الصحيحة يعني، لأنها لا تنقل الوضوء لكن هو من الوضوء المستحب يعني. من غسل ميتا فليغتسل، برضو مر بنا أن هذا الحكم نسخ يعني وصار يجوز أن يقتصر على الوضوء ويجوز أن يترك الغسل. قال الصلاة على الجنازة. قال والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية بأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه، قال لم صلوا على صاحبهم ولم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أخذ من الغنيمة قبل التقسيم، أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم وحازه لنفسه. الواجب كان تسليم الغنائم إلى الإمام يخرج خمسها لله وللرسول وللقربى، وأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين بالتساوي، يعني للفارس ثلاثة أسهم وللراجل على قدمه سهم واحد. فمن أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهو الحلول وهو متبادل. قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ففتشوا متاعه خرزا من خرز اليهود، فهو كان في غزوة خيبر فهو أخذ استأثر به لنفسه يعني وضعه سبحان الله، قال لا يساوي درهمين. قال صحيح حديث الرسول. قال ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، فلا تجب لكن هي تجوز يعني الصلاة ليست واجبة لكن تجوز. الأول الطفل الذي لم يبلغ، هنا كلام عن طفل ولد حيا وعاش سنة أو سنتين أو ثلاثة ثم مات قبل البلوغ، فقال لا تجب الصلاة عليه يعني. الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جمهور العلماء على أن هذا خصوصية، يعني على أن هذا من باب الخصوصية، وأن الأصل هو الصلاة على الأطفال إذا ولدوا أحياء، يعني إذا ولدوا حياً وعاش ثم مات بعد ذلك قبل البلوغ، فالأصل هو الصلاة عليه، يعني كان هذا هو العادة يعني المعمول بها في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لعموم حديث يعني حق المسلم على المسلم، ونحو أن الحديث لا تأمر صلاة الجنازة، فهو يعني نفسه نفخ في الروح ولد حيا وعاش حيا ثم مات. قال الثاني الشهيد، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم كما سبق. قال ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي في المسألة التالية. يعني الشهيد أيضا لا تجب الصلاة عليه ولكن تجوز الصلاة عليه. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحده من شهداء أحد ولم يصلي على بقية الشهداء أحد عند موته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل يعني في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بعد غزوة أحد بثمان سنوات، ذهب إلى قبورهم فجعل قبورهم بينه وبين القبلة وصلى عليهم هي صلاة الجنازة عند قبورهم. قالوا كالمودعي للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، سلم على الموتى في البقيع وصلى على الشهداء أحد. فالصلاة عليه الصلاة والسلام قبل أنها كانت عند قبورهم لكنها صلاة عليهم، يعني هم شهداء. وكما مر يعني ورد أنه صلى على حمزة أيضا فدل على جواز عند موته، يعني فدل على جواز الصلاة على الشهيد. لكن كان الغالب يعني من هديها عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على الشهداء. وهنا قالوا يعني ترك الصلاة على الشهيد يعني هي تكريم لهم، يعني لأن الصلاة إنما هي شفاعته للميت، يعني يشفعون له ويستغفرون له وكذا. والشهيد هو يعني هو شهيد على الأمة وهو يشفع في يعني في المسلمين ويشهد عليهم وهو حي، فهذا سبب. وتعليل آخر أيضا قالوا لأن الشهيد حي والصلاة تكون على الأموات والشهداء، يعني كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالقصد أن ترك الصلاة عليه يعني هو يعني زيادة في تكريمه. ونفس المعنى اللي هو ورد في الطفل، يعني إذا قيل ترك الصلاة عليه فلأنه إيه؟ يعني الصلاة استغفار والطفل غير مكلف ولا يكتب على مرفوع عنه القلم ولا يكتب عليه ذنبه. فلذلك يعني كما مر يعني كثير من أهل العلم رأى عدم وجود الصلاة على الطفل. بعض أهل العلم رأى عدم وجود الصلاة على الطفل. لهذا المعنى يعني لأن الصلاة دعاء استغفار للميت والطفل يعني مرفوع عنه القلم يعني ولا ذنب عليه. قال فإذا يعني لا تجب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ولا تجب الصلاة على الشهيد ولكن تجوز الصلاة عليه. المسألة الستون، قال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم. قال الأول الطفل ولو كان سقطا، يعني عدم الوجوب، لكن المشروعية هنا بمعنى مشروعية يعني ندب واستحباب وجواز. قال الطفل ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في المسألة 51 والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه. مرة في الحديث قال والطفل يصلى عليه، في رواية والسقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يعني الدعاء هنا يكون للوالدين بالمغفرة والرحمة، وأما الطفل يعني فهو يعني مرفوع عنه. قال والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس دي ميتة كان جاي لحظة، يعني أنه لم تكن نطفة في الروح أصلاً، يعني لم يكن حياً ثم مات أصلاً، يعني إذا سقط قبل 4 أشهر. وأصل ذلك حديث عبد الله، صحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ينفق فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخر الآية. بالنسبة لموضوع السقط، يعني في كلام طويل في الحقيقة في المذاهب الأربعة، ممكن أن نلخصه فيما يأتي من جهة التبصير والتكفير والصلاة عليه والدفن. ففي المذهب الحنفي قالوا يغسل بلا خلاف إن تم خلقه، قالوا السقط، كلام على السقط المرأة إذا أجهضت يعني وضع الطفل قبل تمام الحمل. ففي المذهب الحنفي قالوا يغسل بلا خلاف عند الحنفية إن تم خلقه وإن لم يستهل، حتى ولو لم يستهل. وتمام الخلقة يعني تبين هي الخلقة في يعني ظهر فيه خلقة العين والأذن واليدان. وإن لم يستهل يعني وإن لم يصرخ، يعني حتى لو نزل هامدا ساكتا، يعني ما صاح ثم مات. مرات بعض في حالات الإطهار، مرات في بعض الحالات ينزل فيستهل، يعني يصرخ أو يصيح بما يعلم أنه حي ثم يموت بعده. لكن قالوا حتى لو لم يستهل إذا كان قد تم خلقه فيغسل. وبخلف يغسل بخلف في المذهب إذا لم يتم خلقه، يعني اختلف الحنفية، بعضهم قال يغسل بعضهم قال لا يغسل إذا لم يتم خلقه، إذا نزل وهو في بدون تمام الخلقة. وأما التكفين فقالوا يلف في خلقته، يعني لا يكفن في 3 أسواب بالطريقة يعني المسنونة في حق البالغ، وإنما يلف في خلقته، إيه بعض الناس صغير طريعا يسكر به. وبالنسبة للصلاة عليه في المذهب الحنفي قالوا إن استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصلى عليه، إذا نزل يعني فصرخ صاح ثم مات يصلى عليه، وإذا لم يستهل نزل ساكتا لا يصلى عليه. وبالنسبة للدفن قالوا يدفن يعني السقط. في المذهب المالكي بالنسبة للتوصيل قالوا إن لم يستهل لا يغسل، وإن استهل يغسل، يعني علق الأمر بالاستهلال مش بتمام الخلقة، لأن تمام الخلقة يكون بدون استهلال، لكن هو علق الأمر إن استهل يعني صاح وصرخ ثم مات فيغسل، وإلا فإنه لا يغسل. وبالنسبة للتكفير قالوا يلف في خلقة ولا صلاة عليه، يرون أن السقط لا يصلى عليه، ويرون أنه يدفن عند الملكية يدفن أيضا السفر. بالنسبة للشافعية قالوا إن استهل غسل، بالنسبة للتغسيل علق الأمر بالاستهلال، إن استهل غسل. وبالنسبة للتكفين قالوا يلف في خلقته. وبالنسبة للصلاة قالوا إن استهل صلي عليه، وإن لم يستهل فإن كان مضت عليه 4 أشهر صلي عليه بخلف في المذهب. بعض الشافعية يعني بعض الشافعية قال يصلي عليه الأحمد 4 أشهر ولو لم يستهل، إذا يعني بعض الشافعية يقول يصلي عليه إذا استهل، وبعضهم يقول يصلي عليه إذا أتم 4 أشهر حتى ولو لم يستهل. أما إذا كان لم يكمل 4 أشهر فلا يصلي عليه. بالنسبة للدفن قالوا إن ظهر فيه خلق آدمي دفن وجوبا، وإلا سن دفنه، وإلا كان الدفن استحبابا وليس وجوبا إلا يظهر فيه خلق الآدم، لما تبين فيه أعضاء الإنسان نزل قطعة بتاعتي كده مش طريقة أساسا، فيكون الدفن هنا إيه؟ استحبابا يعني، لكن إذا تبينت فيه في القدر الإنسان فيكون الدفن موجود. بالنسبة للمذهب الحنبلي قالوا إذا أكمل أربعة أشهر أو ظهرت فيه خلقة الإنسان، إذا أكمل أربعة أشهر أو تبينت فيه خلقة الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. إذا تبينت فيه خلقة الإنسان أو أكمل أربعة أشهر، يعني تبين الخلقة مرات يكون قبل أربعة أشهر بس تبينت فيه الخلقة، أو أكمل أربعة أشهر، يعني واحدة من الأمرين، يعني إذا تبينت الخلقة أو أكمل أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، وأما قبل ذلك فلا يلزم يعني تغسيل ولا تدفين، ولا إذا لم يتبين فيه الخلقة ولم يكمل أربعة أشهر. ملخص هذا ملخص يعني. طيب نرجع مرة أخرى إلى الشهيد. قال الثاني الشافعية قالوا إن استهل غسل، وبالنسبة للتكفير قالوا السقط أيا كان يلف عليه، وبالنسبة للصلاة عليه قالوا إن استهل صلي عليه، وإذا لم يستهل فينظر هل مضت عليه أربعة أشهر أم لا. مضت عليه أربعة أشهر فهنا خلاف في المذهب، بعض الشافعية قالوا يصلي عليه إذا أتت عليه أربعة أشهر ولو لم يستهل، بعض قال لا يصلي عليه، وأما إذا لم يستهل ولم يكمل أربعة أشهر فلا يصلي عليه. لم يستهل ولم يكمل. قال الثاني الشهيد وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. بالنسبة للصلاة على الشهيد، الصلاة على الشهيد يعني عند أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه تشرع الصلاة على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عند قبورهم ورؤي أنه صلى على حمزة، فأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وأما جمهور الفقهاء مالك والشافعي والروايات المشهورة عن أحمد قالوا لا يصلى على الشهداء، لأنه الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الشهداء. والكلام هنا على شهيد المعركة يعني الذي قتل في المعركة. طبعا هناك شهيد شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة فقط هو الحريق والغريق وصاحب الهدم والمبطون والمطعون وكذا، فهؤلاء الذين يقال لهم شهيد الآخرة فقط هو في الدنيا يغسل ويكفن صلى عليه يأخذ أحكاما غير الشهداء في أحكام الدنيا، لكن في الآخرة له أجر شهيد وثواب شهيد في الدنيا. بالنسبة لمن قتل ظلما، لمن قتل ظلما كما قتل يعني عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني يخير في الصلاة عليه، يخير في الصلاة عليه، ورد أن بعضهم صلي عليه وبعضهم ترك الصلاة عليه. وأما من أصيب في المعركة لكن لم يمت فيها وإنما مات بعد ذلك من أثر يدي الصلاة فإنه يصلي عليه، يغسل ويصلي عليه. الشهيد قال فيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، صلى صلاة الجنازة تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معه. يعني قال حديث حسن الحديث الحسن. فهذا الشذبان الله السنة صاروا على نحو ضعف هذا الحديث. وعن عقبة بن عامر الكهني رضي الله عنه يعني إذن هذا الحديث فيه النبي صلى على حمزة وحده ثم صلى على بقية الشهداء أخذ كل مرة يصلي على حمزة وعليه يصفون ويصفوا حمزة معا فكرر الصلاة عليه مع كل يعني دفعة من الشهداء ويصلي عليهم مع حمزة. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا على حمزة في يوم وحديث أخرى فيها أنه لم يصلي على شهداء. لذلك الأمر الصلاة على حمزة فيه اضطراب يعني كثير في الضعف. حمزة رضي الله عنه وسيد الشهداء يعني فله إلى منزله على قريب قريب. قالوا عن عقبة بن عامر الكهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين يعني بعد 8 سنين من استشهاده كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرض لكم يعني أنا سابق لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته يعني يموت قبل أمته وتبقى أمته بعده. قال إني فرض لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإن عرضه وقت أن خطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطلع الله تعالى على حوض عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذه الأحاديث يعني شرح الأحاديث يقولون إما أنه مثل له الحوض فرأى مثاله يعني صور له الحوض فكأنه يراه أمامه والناس لا يرونه زي حديث الكسوفي عن قلبي عرضت علي رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار جدار قبة المسجد يعني فصار يرى الجنة والنار في جدار المسجد. هذا بقدرة الله تعالى الآن في زمن الشراح السابقين يعني كانوا يتعجبون من هذه الزيادة السابقة سبحان الله لأن نقل الدف يعني الشاشات المرئية وليس ذلك بعديد على قدرة الله تعالى فإما أنه يعني مثل له ورأي صورته وكذا أن الله تعالى كشف عنه القدس يعني ليس صار يرى الحوض نفسه حقيقة ليس مثاله ورسولته ولكن حقيقة الحوض يعني جعل الله تعالى بصر الله عز وجل واصلا إليه وإلى الجنة وإلى النار بقدرته سبحانه. قال وإني والله وأقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام قال وإني والله لا أنظر إلى حوضك وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحف. أيلة اللي هي مدينة العقبة في الأردن المدينة التي يسميها اليهود بلاد أيلة في فلسطين. قال وإن عرضه كما بين قال وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة يعني زي مدينة أيلة اللي هي سميناها بلاد أو العقبة في الأردن كانت جزءا يعني أيلة إلى الجحفة اللي هي منطقة رابغ يعني قريبة من جدة موضع قريب من جدة ومسافة طويلة يعني مسافة يمكن أكثر من 1000 كيلو 1500 كيلو. فهذا عرض الحوض. ورد في الأحاديث الأخرى قال يعني هو مربع كل زواياه سواء طوله وعرضه سواء طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. فالحوض مصطفى على السماء هو أشد بياضا من اللبن وأبيض أشد بياضا من اللبن وأغرب من الثلج وأطيب من المسك وأحلى من العسل وآنيته فعدد النجوم السماح وشرب منه شربة من رزمة بعدها وهذا الحوض هو نفسه نهر الكوثر نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء الكوثر يصب في الحوض يعني هو حوض يكون في أرض المحشر يشخب فيه ميزابان يعني النهر الكوثر منه ميزابان يصبان في هذا الحوض فيمتلئ ماءه من ماء الكوثر قال وهو النبي عليه الصلاه والسلام يقول وان موعدك من الحوض لان النبي عليه الصلاه والسلام يلقى امته كلها اول ما يلقاهم عند الحوض يعني تلقى الامه المصطفى عليه الصلاه والسلام ويكون عند قال ومن بلي على حوض انظر النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان يخطب عليه سيكون عند الحوض ويكون قائما على من بلي عليه الصلاه والسلام يجتمع المؤمنون عند الحوض قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجنازة على قبول شهدائه وحكم دل على جواز صلاة الجنازة على الشهداء الثالث من قتل في حد من حدود الله في حديث عامر بن قصير رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه صلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبتك لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته وهل وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله تعالى فدل هذا على أن المحبوب يصلى عليها المحبوب في زنا أو أي حد كان من الحدود إذا يعني مات بإقامة الحج عليه فإنه يصلى عليه والحج يكون كفارة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيف محاء الخطأ قال السيف محاء الخطأ قال الحجوب كفارة لأهلها الحج يكون كفارة له أحوال الذنوب يصلى عليه ويصلى عليه قال الرابع الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث أذكر أحدا يعني يقول من كان مجاهرا بالفسق والمعاصي يعني ليس شيئا يعني مستورا وإنما كان مجاهر بشيء من كبائر الذنوب ومثل هنا بترك الصلاة وترك الزكاة مع الإقرار بالوجوب هذا بناء على ما عليه جمهور الفقهاء من ترك الصلاة تكاسلا من غير دخول لها انه من الكفر الاصغر يعني الذي لا يخرج عن المنه بناء عليه فيعامل معاملة المسلمين فيعامل معاملة المسلمين ويبصر ويكفر ويصلي عليه وكذا في جمهور الفقهاء فنفى يعني الامام احمد رحمه الله يرى ان ترك الصلاة كسلا كفر اكبر يخرج عن المنه ولكن بالرغم من ذلك فإنه كما ذكر الإمام القدامى رحمه الله يعتمد عليه عمل المسلمين وعلى عمل أن تارك الصلاة يصلى عليه يعني رغم ذلك يعني قال إنه طالما لم يستتب ويصر على ترك الصلاة وكذا فيما يعامل معاملة المسلم يعني. فهذا هو الصواب يعني. وبعض الحنابلة يرى طالما أن ترك الصلاة كسلا كفر يكفر عن الملة، فبالتالي لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يعني يلف في الطريق في البر وكذا بعيدا عن مقابر المسلمين وكذا. بهذا كان يفتي الشيخ النباز رحمه الله لجنة الفتوى في السعودية وكلامه أن تارك الصلاة لا يصلى على الجواز في مقر المسلمين وكذا. لكن يعني في الحقيقة أكثر الحنابلة على خلاف هذا يعني، وأن رغم تكفير تارك الصلاة إلا أنهم يعني من جهة تطبيق الأحكام على الشخص المعين يقولون هذا في حق من رفع أمره إلى القاضي واستكانه ثلاثة أيام يقول لو صلي وإلا قتلناه فيبدأ أن يصلي حتى يقتل وكذا، فهذا الذي يعني يشدد في عمله. لكن الشخص لم يستتب ولم يرفع إلى القاضي ولا كذا وعرف أن تارك الصلاة يصلي عليه كما يصلي على بقية المسلمين، لكن ويدعى له يعني، خاصة أن تكفيره محل الخلاف بين الفقهاء والجمهور على عدم تكفيره. لكن كما ذكر أظن يعني قد ينبغي لبعض يعني أن يقتدى بهم من أئمة المسلمين وكذلك يعني ينبغي لبعضهم أن يترك الصلاة عليه من باب الزجر والتأديب وكذا. وذكر هنا حديث أبي قتادة قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا أثنوا عليه خير صلى عليه وإذا أثنوا عليه شرا كان يترك الصلاة عليها، لكن مع ذلك يأذن لعموم المسلمين أن يصلوا عليه. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من أثنوا عليه، يعني ما كان يمنع الصلاة على من أثنوا عليه شرا، لأن كان هو يترك الصلاة عليها لكن يقول لأهله صلوا أنتم عليها. زي ما هو قال لنا في حديث الغال الرجل الذي غل فقال صلوا على صاحبه، ترك هو الصلاة عليه لكن أذن لعموم المسلمين أن يصلوا عليه. من هذا الباب يعني ذكر الفقهاء يعني ينبغي يعني بعض المقتربين مثل أئمة المسلمين أن يترك الصلاة على المجاهدين يعني بالفسق والفساد من المعروفين يعني يذكرون بين الناس بالسوء والفساد لكن لا يمنع الصلاة عليه ويصلي عليه المؤمنين المسلمين. قال الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به بينه، ما حكمه في الصلاة عليه؟ قال فإنه يصلى عليه، حكمه أنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر. وفيه أحاديث يعني كان في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على المدين، ثم لما وسع الله تعالى على المسلمين وكثر المال صار يقضي النبي عليه الصلاه والسلام الدين عن المدين، يعني لم يترك ما يقضى به دينه، ترك تركه يقضى به دينه، يقضى دينه من تركه، اذا لم يترك ما يقضى به دينه ولم يتبرع احد من عموم المسلمين بقضاء دينه، فكان يقضي دينه من بيت المال يعني، وكان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإليه. يقضيه عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي عليه في آخر الأمر، كان يقضي دينهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. قال هو فيه أحاديث، الأول عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلي عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال فقال بأصابعه ثلاثة كيات، قال ثلاثة كيات يعني ما طلب، يعني إذا كان ما طلب سداد الديون وهو عنده ما يقضي به الدين يعني. قال فصلى عليه يعني لأنه سيقضى دينه من هذا المال. قال ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليه، قال أن ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبه. الفرق بين هذا وبين اللي قبله، اللي قبله ترك 3 دنانير وهي كافية لسداد دين، وقال 3 أيام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أما هذا ترك 3 دنانير، كان مدينا من 3 دنانير لكنه لم يترك مالا يقطع من دينه به، فقال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة رضي الله عنه، صل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه وعلي دينه. في بعض الروايات يعني أن الدين كان دينارين فقط، على نفس القصة أو قصة أخرى، أن الدين كان دينارين. وقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم لقياني من الغد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم تابع يعني في اليوم اللي بعده، تأكد أنه قرر الدين. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا، قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاء، ومن ترك مالا فهو بورثته عليه الصلاة والسلام. قال السادس من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، يصلون عليه وهو في قبره، من أحكام الصلاة على الميت من دفن قبل الصلاة عليه، وهنا لا يخرج من القبر ولكن يذهب إلى قبره ويجعل القبر بينك وبين القبلة وتصلي عليه صلاة الجنازة وهو مدفون في القبر. وكذلك أيضا إذا صلى عليه بعض المسلمين ودفنوه وبعضهم لم يصلي عليه، فالذين لم يصلوا لهم يجوز لهم أن يذهبوا إلى قبر الميت ويجعلون القبر بينهم وبين القبلة ويصلون صلاة الجنازة عند قبره. قال على أن يكون الإمام، قال فيصلون عليه وهو في قبره، على أن يكون الإمام في السورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه، يعني إذا صلي عليه عند القبر كان بعض المسلمين صلى عليه حضوريا يعني عند جثمان الملك، وفريق لم يصلى عليه فذهبوا إلى قبره فصلوا عليه. يقول إذا أراد من صلى عليه أولا أن يصلي عليه ثانيا عند القبر له ذلك، لكن يكون الإمام ممن لم يصلى عليه هو الذي يعم به. يخصص حديث نعم حديث النهي النهي عن الصلاة على قبر، يعني يستثنى من صلاة الجنازة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد قبور المساجد، صلاة الجنازة لا سجود فيها، يعني صلاة لا سجود فيها، فلا تدخل في النهي عن اتخاذ قبور المساجد. قال وفي ذلك أحاديث أجتزئ هنا بواحد منها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموا فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، قال فأمنا وصفنا خلفه وأتيه وكبر 4. قال حديث الميت صحيح. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمنه. طبعا هنا يعني الاستدلال به على أن الإمام يكون ممن لم يصلي، يعني ليس بالضرورة أن يكون العلة هنا أنه لأنه لم يصلي عليه، يعني لما قام المصطفى عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة سواء صلى أو ما صلى. القصد أنه لو صلى من صلى عليه أولا أو صلى إمامه إن شاء الله لا حرج عليه، لكن الأولى أن يكون الإمام من الذي صلى عليه. قال السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحائض فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائط لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يعني هنا الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أن صلاة الغائط إنما تكون على من لم يصلي عليه في بلده ويصلي عليه صلاة الغائط، إنما صلي عليه في بلده صلاة الحاضر فلا تصلي عليه صلاة الغائط، وهو أحد المذاهب قال. وقد رواها جماعة، قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سكتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل هناك عدة ألفاظ لحديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة، فهو يعني ساق حديث أبي هريرة وزاد السيادات التي في الرواية الأخرى أدرجها في الحديث. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. فالنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة، واسم هذا النجاشي أصحم، النجاشي لقب مثل السلطان والأمير والملك والرئيس، فكل من ملك الحبشة النجاشي فلان فلان والنجاشي فلان. فنجاشي الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحم رضي الله عنه ورحمه الله. وهو يعني معدود من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في الحبشة يعني، لكنه إيه فيقال يعني رد في الألغاز يعني يقول تابعي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنس النجاشي يعني. ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة، جعفر ومعه وكذا، وأيضا يقولون تابعي أسلم على يد صحابي، وعمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي. عمرو بن العاص ذهب أصلا يعني مبعوثا من قريش ليرد الصحابة إلى الذين كانوا في الحبشة ليردهم إلى مكة، فلما يعني تلا الصحابة سورة مريم تلاها جعفر رضي الله عنه وتكلم النجاشي، فقال عمرو: فذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي، يعني أول ما وقع الإيمان في قلبي لما رأى يعني بكاء النجاشي يعني سمع عليه سورة مريم وقوله يعني وإخباره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الخاتم، وأن عيسى عليه السلام يعني هو كما وصف في القرآن وكذا إلى آخره، فكان أول ما وقع الإيمان في قلب عمرو يقال يعني التابعي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده الصحابة. حاضر هنتكلم بس عن صلاة النبي. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشية أصحمة صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال: إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح لغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. قال: وقال: استغفروا لأخيكم. قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي روايات من بقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. يعني الصحابة يظنون كأن الجنازة بين يديه، لأنه هو النجاشي كان مات في الحبشة. قال: فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله إلى آخر الآية. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولم يكن من نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت ظاهر، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غير فلم يصل عليه، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. قال: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، يعني في الأمصار الأخرى يعني ينقل أن أهل الشام والعراق ومصر واليمن وكذا صلوا مثلا صلاة الغائب على أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم. قال: ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. قال: فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر أو صيت ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، يعني عند موت الملوك والرؤساء وكذا، حتى يعني لم يكن منهم معروفا يعني بخدمة الإسلام ولا بالصلاح ولا بكذا، يصلون عليه صلاة الله. قال: ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قال: قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أن ذلك من البدع التي لا يمتد فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه. في الحقيقة لما رد الشيخ رحمه الله عليه أن توسع قليلا في وصف البدعة، ولو سلف في هذا يعني رد بعض علماء السلف يعني ربما وصفوا بعض المسائل الخلافية يعني مثل التي يقع في الخلاف بين الفقهاء ويصف القول المرجوح يعني بأنه بدعة، لكن هنا يعني لا يعني وإن وصف بأنها بدعة لكن تظل يعني مسألة خلاف يعني لا يذكر فيها على المخالف يعني من باب يعني المناقشة العلمية وكتب العلمية. بالنسبة لمسألة الصلاة على الغائب يعني الفقهاء والأئمة اختلفوا فيها على أقوال، يعني القول الأول هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، قال بالمنع مطلقا، قالوا لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقا، وجعلوا الصلاة على النجاشي خصوصية، يعني قالوا هذا أمر خاص، لم يصلي النبي عليه الصلاة على الغائب وغيره، ولا صلى الصحابة على الغائب وغيره، هذا كان يعني لأمر خاص يعني لا يقاس عليه غيره، فالإمام مالك أبو حنيفة ومالك يريان المنع مطلقا. القول الثاني وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى الجواز مطلقا، قالوا يجوز الصلاة على كل غائب مطلقا، وجعلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي يعني تشريعا عاما للأمة يبين فيه عليه الصلاة والسلام جواز الصلاة على الغائب، وترك الصلاة على غيره دليل على جواز الترك أيضا، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مرات يعني الشيء الجائز يبين جوازه يعني يفعله مرة ويتركه في مرة فيظل الأمر إيه على الجواز مطلقا، يعني سواء صلي عليه في بلده أو لم يصل عليه في بلده، سواء كان من خدم الإسلام أو من يخدم الإسلام، طالما ميت من عموم المسلمين فيجوز الصلاة إيه مطلقا. هناك يعني أقوال أخرى لبعض الفقهاء يعني في فقهاء المذاهب يعني أقوال يعني ليست هي الأقوال المعتمدة في المذهب، يعني القول المعتمد في المذهبين الحنفي والمالكي المنع مطلقا، وفي الشافعي والحنبلي الجواز مطلقا. ثم بعض الفقهاء يعني فصل ايه توسط في هذه المساله على انفسهم، ففريق قال يجوز ان كان في جهه القبله ولا يجوز ان كان في غير جهه في القبله، فقالوا مثلا بالنسبه لاهل المدينه فالنجاشي يعني كانوا بينهم وبين الكعبه، يعني قالت اذا كان الميت مات في بلد بينك وبين الكعبة فيجوز أن تصلي عليه. أما إذا مات مثلا في بلد توجهت إلى الكعبة يكون الميت خلفك فإيه لا تصلي عليه. والقول الآخر بعض الفقهاء قالوا إذا لم يصل عليه في بلده صلي عليه وإلا فلا، وقال النجاشي يعني إذا لم يصل عليه في بلده. لكن هذه المسألة أيضا نوزع فيها، يعني قال يبعد جدا أن يكون النجاشي يعني هو ملك مسلم، ملك مسلم يبعد جدا أن يكون الملك مسلما ولا يوجد في رعيته بعض المسلمين يعني من صليين. قال لا يعقل يعني النجاشي وبرد الحاكم المسلم للبلد، صحيح لم يستطع أن يغير البلد كلها ويجعلها يعني بلدا إسلاميا ويسلم عنا وأهلها وكذا، لم يتمكن من ذلك، لكن قالوا لابد يعني انه كان في بلد على الاقل يعني 3 أو 4 من المسلمين يعني يصلون على عليه لو مات او كذا. قالوا مساله الجزم بانه لم يصلي عليه في بلده يعني ليس هناك ما يفيد انه لم يصلي عليه في بلده ويبعد ذلك يعني كله يبعد ذلك. القول الاخر قالوا ان كان البلد قريبا، كان الميت مات في بلد قريب صلي عليه، وإن كان في بلد بعيد لم يصلي عليه. وقول آخر قالوا إن كان ممن له فضل على المسلمين ومكانة بينهم كأن يكون من كبار العلماء أو كبار المجاهدين أو كبار الدعاة إلى الله تعالى أو كذا، يعني ممن لهم يعني فضل يعني عام على المسلمين أو كذا فيصلي عليه. قالوا هذا سبب تخصيص، يعني حاول بعض هؤلاء الفقهاء التماس العلة يعني في سبب تخصيص النجاشي دون غيره في الصلاة يعني. لكن كل قول من هذه الأقوال تعترض إشكالات يعني، فقيل مثلا بعموم فضله وقيل ما لم يصلوا على الخلفاء الراشدين ولم يصلوا على غيرهم، يعني يوجد آخرون أيضا لهم فضل عام ولم يصلوا عليه. خلاصة يعني أن الأمر إن شاء الله فيه سعة يعني، لكن يعني قد يكون من الخطأ يعني ما يفعله بعض المسلمين أنه يوميا بعض الناس مثلا كل ليله مثلا يكتب بعد العشاء او بعد الصلاه المعينه تكون الصلاه على اموات المسلمين عموما بعض البلاد وكذا وفي بعض المساجد، وكل يوم يصلي على من مات في هذا اليوم، اكيد في المسلمين ماتوا يعني حتى لا يصلي على شخص معين بعينه، على اموات المسلمين ماتوا اليوم في العالم بعد العشاء يصلي على عموم اموات المسلمين. لو كان خيرا فعلوا من الله عليه الصلاة والصحابة والزين لأن أبدا يعني لا يحسن يعني لا يصح يعني صندوق بس فيها شيء، لكن تظل مسألة الصلاة على الغائب يعني لها أصل يعني من النبي عليه الصلاة والسلام صلى على مجيء الغائب ومن الشيخ وفعل ذلك يعني لها أصل إن شاء الله، لكن بدون اتخاذها يعني هو يصلي يوميا على الإمامات المسلمين هذه هي الصلاة. المسألة التي بعدها قال وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، وفسر المقصود بالمنافقين قال هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، السيما العلامة يعني، ولتعرفنهم في لحن القول لما يصدر عنهم الفلتات، مهما حاول المنافق أن يخفي بغضه للإسلام والمسلمين لابد أن تصدر عنه عبارات تدل على بغضة الدين والنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن والشريعة، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا والله المستعان. كان هنا يجيب على إشكال يعني أن يقول كيف نعرف أن هذا الشخص منافق؟ يقول لا نصلي على المنافقين، تحرم الصلاة على المنافقين، فقلت كيف نعرف أنه منافق؟ إذا كان يبطل الكفر ويظهر الإسلام، فقال هنا المقصود يعني هذا النوع من المنافقين الذي يعني ظهر منه كلمات وأفعال تدل على بغضه للدين وبغضه للإسلام. أسمي هذا النوع من المنافقين أسميه الزنديق، وهو شخص يعني يدعي أنه مسلم ويسمى الأسماء المسلمة لكنه يتكلم بكلام الكفر، مرات يجهر به يعني، مرات مش بس لحن قوي يعني، مرات يجهر بهذا الكلام، تجد له كتبا ومقالات وحديث الإذاعات يسبون الدين ويطعنون في الإسلام والمسلمين ويستهزئون بالقرآن وشرائع الدين، ومع ذلك يعني اسمه أحمد ومحمد وكذا، ويقول أنه مسلم ويحارب من يكفره وكذا، وهو يصر على التلفظ في كلام الكفر ويجهر به ويقول لك قضية رأي وقضية الإبداع وقضية الفكر وقضية الكذب. فالإنسان هؤلاء يعني هم منافقون من جهة أنهم يسمون أنفسهم مسلمين ويسمون الأسماء المسلمين ويدعون الإسلام، لكن نفاقهم من جهة أنهم ظهر منهم ما يدل على بغض الدين. فهؤلاء يقول تحرم الصلاة عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. قال لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن الصلول. قال: ولحديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهم مشركان، فقلت أو وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالأواه هو الرحيم والموقن والدعاء والأواه الكريم. وهنا إلا عن موعدة وعدها إياه، قال إيه؟ لأستغفرن له. فلما تبين له يعني لما مات، يعني استغفر له في حياته، والاستغفار للمشرك الحي جائز لأن معناه الدعاء له بالهداية، لأنه لن يغفر له إلا إذا ابتدى ودخل في الإسلام. الاستغفار للمشرك الحي قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالاستغفار للمشرك الحي معناه دعاء له بالهداية لأنه لن يغفر له إلا إذا ابتدى وأسلم. لكن إذا مات بس تبين أنه إيه، لا سبيل لأن يغفر له، طالما مات على الكفر فهنا لا يجوز الاستغفار للكافر تماما. قال النووي رحمه الله في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. قال: قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم في الترحم والتردي على بعض الكفار، والعياذ بالله تعالى. قال: ويكثر ذلك من بعض اصحاب الجرائد والمجلات. لقد سمعت احد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على استاذين الشيوعي الذي هو ومذهبه من اشد والد الاعداء على الدين، وذلك في كلمه القاها الرئيس المشار اليه بمناسبه وفاه المذكور اذيعت للغد. قال: ولا عجب من هذا. يخفى عليه مثل هذا الحكم، يقول هذا الرئيس لا تكون جاهلا من خفي عليه هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة المسلمين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له رحمه الله برنارد شو أديب يعني أديب أوروبي أو كذا كان له بعض الكلمات مدح النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الكلمات شخص من الدعاء يترحم عليه، يقول: رجل مات كثيرا يعني لم يقل انه اسلم ولا يعني. قال: واخبرني بعض اصدقائي عن احد المشايخ انه كان يصلي على من مات من الاسماعيلين، ثم النصيريه حكام الاسد والجماعه يعني، نسال الله تعالى ان يرسل المسلمين عليه من هذه الايام. قال بعض المشايخ كان يصلي على من مات من الاسماعيليه مع اعتقاده انهم غير مسلمين، لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا وملاهمة لهم. فإلى الله المشتكى وهو المصر. إلى الخلاصة يعني أن مات يهودية أو إسرائيلية أو ملة الكفرية أو من تحت النحلة المحكوم عليه الكفر، وكذلك المنافقون الذين يعني ظهر نفاقهم بالطعن في الدين وكذا، فهؤلاء لا يجوز يعني لا الصلاة عليهم ولا الاستغفار لهم ولا الدعاء لهم بالرحمة. قال: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة إلى الليل. طبعا صلاة وقلب وجود الجماعة في الجنازة قياسا على إيه؟ وجود الجماعة في الصلاة المكتوبة. مسألة وجود الجماعة في الصلاة المكتوبة محل خلاف بين الفقهاء، يعني في الظاهر الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الوالدين عن الإمام أحمد أن صلاة الجماعة إما سنة وإما فرض كفاية وإنها ليس فرض عين يعني على كل قادم. الرواية الثانية طبعا أحمد بوجود صلاة الجماعة، ومن حجة الجمهور حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة أو ثلاثة أو ثلاثة، دل على أن صلاة الفجر يعني لها درجة يعني هو مأجور عليها، لو ليس فيها اسم إنما فيها أجر، لكن أقل من أجر صلاة الجماعة. وقالوا في حديث يعني الرجل عبد الله بن مكتوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فقالوا: أنا لا يعني الحنابلة أخذوا من هذا من لا أجد لك رخصة من صلاة الجماعة يجب، فنوقشوا في هذا بأنه يعني لو كان الحديث دلا على الوجود فدل على وجودها على الطريق، والحنابلة أنفسهم يقولون الجماعة لا تجب على الطريق، بوجود حديث آخر حديث عتبان بن مالك أنه اشتكى بصره وضعف بصره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصلي في بيته وأن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيصلي له في موضع يتخذه ويصلى، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عتبان بن مالك وصلى له في موضع في بيته، فكان عتبان يصلي في هذا الموضع، فدل على أن الضرير لا تجب عليه الجماعة. والمخاطب هنا كان رجلا ضريرا هو عبد الله بن مكتوم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فدائما هناك قاعدة تقول سبب الورود في الحديث أو سبب النزول في القرآن داخل في الحكم دخولا أوليا، يعني لا يمكن نقول معناه وجوب الجماعة بس إلا على الضرير، هو أصلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله للضرير. لابد أن نفسره تفسيراً ينطبق على الطريق، لأن يعني نفسره تفسير لا ينطبق على سبب النزول، بمعنى أخرجنا سبب النزول من أن يكون أي مشمولاً بالحكم. فلذلك الجمهور يعني قال هذا الحديث معناه لا أجل ذات رخصة يعني في ترك الفضل وترك الثواب والأجر وكذا، يعني ليس المعنى إيه؟ لا أجل ذات رخصة يعني أنك آثم، وإنما القصد يعني لا تفوت الأجر ولا تفوت الفضل وكذا، لكن لا يمكن أن يكون معناه الوجوب لأن الضريرة لا يجب عليه على الجماعة بدليل حديث عتبان وكذا، والمخاطب للحديث هو الرجل الضرير. ثم كذلك الحديث أكثر من حديث فيها أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المصلي فقال: ما منعك أن تصلي بعد الصلاة؟ رأى جالسا: ما منعك أن تصلي معنا ولست برجل مسلم؟ قال: يا رسول الله إني صليت في رحلي ثم أتيت المسجد. قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت المسجد فصلي مع الجماعة. مرة ثانية رجلان رأهما خلف الصف يعني بعد الصلاة لم يصليا مع الجماعة، قال: ما منعكما؟ قال: صلينا في حالنا ثم أتينا المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم منكر عليهما لما قال: لماذا صليتم في حالكم؟ صلاتكم في حال غير جائزة، في حال تأتي بمعنى البيوت تأتي بمعنى الخيمة إلى غير ذلك يعني. يعني لهذا الأئمة يعني أبو حنيفة ومالك الشافعي وإحدى الأئمة قالوا صلاة الجماعة مندوبة يعني أجر عظيم ومفضولة ومفضلة عليها، لكن يعني ليس هناك اسم على المنبتل. القول الآخر وهو الرواية الثانية عن أحمد بوجوب الجماعة، هذا في غير الجنازة يعني في الصلاة الخمس. وفي نسبة للجنازة المؤلف يعني يرى وجوبا الجماعة في الصلاة المكتوبة وألحق بها، صلاة الجنازة، لكن الجمهور على أن صلاة الجنازة يجوز الصلاة أفضل وأن صلاة الجماعة أفضل وأحسن من جنازة. قال بدليلين: الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها على صلاة الجنازة جماعة، والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يعلمه أحد، لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واجب عليه صلى الله عليه وسلم حيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم تجد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم والأثبت وأهل. فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض. قال: وأثموا بترك الجمع. والله أعلم، هذا رأي المعنى. ثم نقل كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف. قالوا النووي عكس ما قال لأنه ألف رأي الإثم بمن صلاها فرادا، لكن من النووي يرى جوازها بلا خلاف. الجواز معناه عدم الإثم، يعني يتنافى مع الإثم كيف يكون آثما وهو جاهل. قال: والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. يعني القصد مرات مثلا لو أن شخصا جاء متأخرا وصلى على الجنازة أو انتهى وكذا، صلى عليه منفردا لا حرج يعني فيها، لكن الأولى أن تصلى. قال: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة رضي الله عنه جميعا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة رضي الله عنهما حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه، وعمير أيضا كان صغيرا يعني، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. إذا هنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة، وهذا يفيد أيضا مسألة ستأتينا بعد قليل، أن المأموم في صلاة الجنازة لو كان رجلا واحدا فإنه يقف خلف الإمام وليس عن يمينه كما هو في الصلوات الأخرى. فإذا كان المأموم رجلا واحدا صف خلف الإمام، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما صلى برجل وامرأة، أبو طلحة وزوجته أم سليم. أم سليم هي زوجة أبو طلحة اللي هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان المتوفى هو عمير بن أبي طلحة، كان طفلا صغيرا توفي، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، والمأموم كان أبو طلحة وهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهم سليم خلف أبي طلحة. وهي صلاة يعني لا سجود فيها، فيمكن تقريب الصفوف، يعني ليس بالضرورة أن يترك مسافة كمسافة المسافة التي بين الصفين لتكفيه للسجود، يمكن أن يقف خلفه ولو بفصل قليل. قال: وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي حديث آخر: إلا غفر له. هذا فيه فضل من يصلي عليه 100 وأنه إليه غفر له. قال: وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في فرض صلاة الأربعين على الميت لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. حديث المئة وفيه إلا غفر له. وهنا قال إلا شفعهم الله. قال ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا بحديثين رؤيا في ذلك تتطور المسألة بمجموعهما فراجعهما في الأصل. يعني يستحب تكفير الصفوف في صلاة الجنازة حتى لو قل العدد. يعني لو كان الإمام مثلا وراءه يعني كل اثنين صف يجعل وراء ستة أشخاص يجعل كل اثنين صف يجعل كل اثنين صفا لتكثير عدد الصفوف. وهناك فضل لمن صلى عليه ثلاثة صفوف. يعني أيضا من صلى عليه ثلاثة صفوف فيستحق يعني أن يكون عدد المصلين يعني على الأقل ستة من المأمومين بحيث يصفون ثلاثة صفوف كل اثنين في صف. ويستحق تكثير الصفوف. قال وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة رقم 63 هو حديث أبي طلحة لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وحده صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة فقام خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف عن يمينه كما هو في الصلوات الأخرى. قال والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. الولي هو قريب الميت أبوه ثم جده ثم بقية الأقارب على ترتيب العصبات. فيقول الولي الوالي هو الأمير أو نائبه أو نائب الأمير أحق بالإمامة من الولي من قريب الميت. لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص رضي الله عنه هو الأمير يعني ويطعن في عنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت. ضرب في عنقه وحسين يقول لسعيد تقدم لولا أنها سنة ما قدمتك. قال وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء يعني الخلاف الذي كان بين بني أمية وبين علي رضي الله عنه وآله وكذا لما فيقول سعيد بن أبي العاص كان هو الأمير ومع ذلك الحسين قدم سعيدا الأمير فصلى على أخيه الحسن رضي الله عنه أجمعين. إذن هذا يفيد أن الأمير أحق من الولي هو قريب الميت. لكن هناك من هو أولى من الأمير هناك من هو أولى من الأمير وهو الوصي. ذكر الفقهاء أن الوصي الميت أولى من الأمير والأمير أولى من قرابة الميت. يعني إذا الترتيب يكون الوصي أولا الوصي هو من أوصى الميت في حياته قبل أن يموت. إذا الميت هو في حياته أوصى أن يصلي عليه شخص بعينه فهذا الوصي يكون أولى الناس أن يصلي عليه وهو أولى من الأمير. لكن إذا الميت لم يكن أوصى في حياته قبل أن يموت أن يصلي عليه شخص بعينه فهنا يكون الأمير أولا ثم الجد ثم الأولياء ثم الأب ثم الجد ثم رفيق